السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة العصر سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعله وفد عن سنة الظهر التي بعدها وقضاها بعد العصر ثم أثبتها، فصار يصلي ركعتين بعد العصر، ولكنها بالنسبة لنا ليست بسنة. جزاك الله خيرا.